فلما دخل المغيرة ابن شعبة عليها يضربها بالنعول وقام قومه دونه بنو معتب خشية أن يرمى أو يصاب كما أصيب عروة، وخرج نساء ثقيف حسرا يبكين عليها ويقول لتبكين دفاع أسلمها الرضاع لم يحسن المصاع. ودفاع هو صيغة مبالغة في الدفع، وإنما سموا طاغيتهم دفاعا لأنهم كانوا يعتقدون أن الأصنام تدافع عنهم أعداءهم وتدفع عنهم البلاء. والرضاع جمع رابع، وأردنا بهم اللئام من قولهم لئيم الراضع، أي لم يدافعوا عن طاغيتهم وتركوها للمغيرة يهدمها. والمصاع بكسر الميم المجالدة والمضاربة بالسيوف. ويقول أبو سفيان والمغيرة يضربها بالفأس واهل لك آهل لك. واهل لك كلمة تقال في معنى التأسف. فلما هدمها المغيرة وأخذ مالها وحليها أرسل إلى أبي سفيان، وحليها مجموع وما لها من الذهب والجزع، والجزع ضرب من الخرز فيه بياض وسواد. وقد كان أبو مليح ابن عروة وقارب ابن الأسود قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل وفد ثقيف حين قتل عروة يريدان فراق ثقيف وألا يجامعاهم على شيء أبدا، فأسلم. فقال لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم توليا من شئتما، فقال نتولى الله ورسوله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وخالنا أبا سفيان ابن حرب، فقال وخالنا أبا سفيان. فلما أسلم أهل الطائف ووجه رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا سفيان والمغيرة إلى هدم الطاغية، سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو مليح ابن عروة أن يقضي عن أبيه عروة دينا كان عليه من مال الطاغية، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم. فقال له قارب ابن أسود وعن الأسود يا رسول الله فقضه، وعروة والأسود أخوان لأب وأم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الأسود مات مشركا. فقال قارب لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله لكن تصل مسلما ذا قرابة، يعني نفسه، إنما الدين علي وإنما أنا الذي أطلب به. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا سفيان أن يقضي دين عروة والأسود من مال الطاغية. فلما جمع المغيرة مالها قال لأبي سفيان إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمرك أن تقضي عن عروة والأسود دينهما، فقضى عنهما. وكان كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كتب له بسم الله الرحمن الرحيم من محمد النبي رسول الله إلى المؤمنين إن عظاه وج لا يعضد. العظاه شجر له شوك، واحدته عظاه، ووج اسم موضع بالطائف، ولا يعضد أي لا يقطع. من وجد يفعل شيئا من ذلك فإنه يجلد وتنزع ثيابه، فإن تعدى ذلك فإنه يؤخذ فيبلغ به النبي محمد. وإن هذا أمر النبي محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكتب خالد بن سعيد بأمر الرسول محمد بن عبد الله فلا يتعده أحد فيظلم نفسه فيما أمره به محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. عنوان: ذكر سنة 9 وتسميتها سنة الوفود ونزول سورة الفتح. قال ابن إسحاق: لما افتتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة وفرغ من تبوك وأسلم الثقيف وبايعت، ضربت إليه وفود العرب من كل وجه. حاشية: قال ابن هشام: حدثني أبو عبيدة أن ذلك في سنة 9 وأنها كانت تسمى سنة الوفود. وإنما كانت العرب تربص بالإسلام أمر هذا الحي من قريش، كانوا إمام الناس وهاديهم وأهل البيت والحرم وصريح ولد إسماعيل بن إبراهيم عليهم السلام وقادة العرب، لا ينكرون ذلك. وكانت قريش هي التي نصبت لحرب رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلافه. فلما افتتحت مكة ودانت له قريش ودوخها الإسلام، أي ذللها وأخضعها، عرفت العرب أنه لا طاقة لهم بحرب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عداوته، فدخلوا في دين الله كما قال الله عز وجل أفواجا يضربون إليه من كل وجه. يقول الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا، أي فاحمد الله على ما أظهر من دينك واستغفره إنه كان توابا. عنوان: قدوم وفد بني تميم ونزول سورة الحجرات. فقدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفود العرب، فقدم عليه عطارد ابن حاجب ابن زرارة ابن عدس التميمي في أشراف بني تميم، منهم الأقرع ابن حابس التميمي والزبرقان ابن بدر التميمي أحد بني سعد وعمر ابن الأهتم والحبحاب ابن يزيد. وفي وفد بني تميم نعيم ابن يزيد وقيس ابن الحارث وقيس ابن عاصم أخو بني سعد في وفد عظيم من بني تميم، ومعهم عيينة ابن حصن ابن حذيفة ابن بدر الفزاري. وقد كان الأقرع ابن حابس وعيينة ابن حصن شهدا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فتح مكة وحنينا والطائف. فلما قدم وفد بني تميم كان معهم، فلما دخل وفد بني تميم المسجد نادوا رسول الله صلى الله عليه وسلم من وراء حجراته أن اخرج إلينا يا محمد، فآذى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم من صياحهم فخرج إليهم فقالوا: يا محمد جئناك نفاخرك، فأذن لشاعرنا وخطيبنا. قال: قد أذنت لخطيبكم فليقل. فقام عطارد ابن حاجب فقال: الحمد لله الذي له علينا الفضل والمن، وهو أهله الذي جعلنا ملوكا ووهب لنا أموالا عظاما نفعل فيها المعروف، وجعلنا أعز أهل المشرق وأكثره عددا وأيسره عدة، فمن مثلنا في الناس؟ ألسنا برؤوس الناس وأولي فضلهم؟ فمن فاخرنا فليعدد مثل ما عددنا، وإنا لو نشاء لأكثرنا الكلام، ولكن نحيا من الإكثار فيما أعطانا، وإنا نعرف بذلك. أقول هذه الآن تأتوا بمثل قولنا وأمر أفضل من أمرنا. ثم جلس. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لثابت بن قيس بن الشناس أخي بني الحارث بن الخزرج: قم فأجب الرجل في خطبته. فقام ثابت فقال: الحمد لله الذي السماوات والأرض خلقه قضى فيهن أمره ووسع كرسيه علمه

فيما أحب لسان حائك صنعوا، فإنهم أفضل الأحياء كلهم إن جد بالناس جد القول أو شمعوا. حاشية: شمعوا هزلوا، وأصل الشمع الطرب واللهو، ومنه قولهم جارية شمع إذا كانت كثيرة الطرب. فلما فرغ القوم أسلموا، وجوزهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأحسن جوائزهم. والجائزة هي العطية. وكان عم ابن الأهتم قد خلفه القوم في ظهرهم أي في إبلهم، وكان أصغرهم سنا، فقال قيس ابن عاصم وكان يبغض عمرو ابن الأهتم: يا رسول الله، إنه قد كان رجل منا في رحالنا وهو غلام حدث وأزرى به، فأعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما أعطى القوم. فقال عمرو ابن الأهتم حين بلغه أن قيسا قال ذلك، قال: يهجوه، ظللت مفترش الهلباء تشتمني عند الرسول فلم تصدق ولم تصلي، سدناكم سؤددا رهوا وسوددكم باد مواجده مقع على الذنب. قال ابن إسحاق: وفيهم نزل من القرآن: إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. قصة عامر بن الطفيل وأردد بن قيس في الوفادة عن بني عامر. وقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفد من بني عامر فيهم عامر ابن الطفيل وأردد ابن قيس ابن جزء ابن خالد ابن جعفر وجبار ابن سلمى ابن مالك ابن جعفر، وكان هؤلاء الثلاثة رؤساء القوم وشياطينهم. فقدم عامر ابن الطفيل عدو الله على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يريد الغدر به، وقد قال له قومه: يا عامر، إن الناس قد أسلموا فأسلم. قال: والله لقد كنت آليت ألا أنتهي حتى تتبع العرب عقبي، أفأنا أتبع عقب هذا الفتى من قريش؟ ثم قال لأربد: إذا قدمنا على الرجل فإني سأشغل عنك وجهه، فإذا فعلت ذلك فعله بالسيف. حاشية: فعله بالسيف يريد اقتله، ويروى فغله بالسيف وهو من الغيلة، وهي القتل خديعة وخفية. فلما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عامر ابن الطفيل: يا محمد خالني. حاشية: خالني يروى بكسر اللام مخففة وبتشديدها مكسورة، فالأول معناه تفرد لي خاليا حتى أحدثك على انفراد، والثاني معنى اتخذني خليلا من المخالة وهي الصداقة. قال: لا والله حتى تؤمن بالله وحده. قال: يا محمد خالني، وجعل يكلمه وينتظر من أربد ما كان أمره به، فجعل أربد لا يحير شيئا أي لا يرد جوابا. فلما رأى عامر ما يصنع أربد قال: يا محمد خالني. قال: لا والله حتى تؤمن بالله وحده لا شريك له. فلما أبى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أما والله لأملأنها عليك خيلا ورجالا. فلما ولى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم اكفني عامر بن الطفيل. فلما خرجوا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عامر لأربد: ويلك يا أربد، أينما كنت أمرتك به؟ والله ما كان على ظهر الأرض رجل هو أخوف عندي على نفسي منك، وأيم الله لا أخافك بعد اليوم أبدا. قال: لا أبالك، لا تعجل علي، والله ما هممت الذي أمرتني به من أمره إلا دخلت بيني وبين الرجل حتى ما أرى غيرك، أفأضربك بالسيف؟ وخرجوا راجعين إلى بلادهم، حتى إذا كانوا ببعض الطريق بعث الله على عامر بن الطفيل الطاعون في عنقه، فقتله الله في بيت امرأة من بني سلول، فجعل يقول: يا بني عامر، أغدة كغدة البكر في بيت امرأة من بني سلول؟ حاشية: الغدة داء يصيب البعير في حلقه فيموت منه، وهو شبيه بالذبحة التي تصيب الإنسان، والبكر بالفتح الفتى من الإبل، وسلول قوم يصفهم العرب باللؤم والدناء. قال السمؤل: وإنا أناس لا ترى القتل سبة إذا ما رأته عامر وسلول. عودة للنص. ثم خرج أصحابه حين واروه حتى قدموا أرض بني عامر شاتين، فلما قدموا أتاهم قومهم فقالوا: ما وراءك يا أربد؟ قال: لا شيء، والله لقد دعانا إلى عبادة شيء لوجدت أنه عند الآن فأرميه بالنبل حتى أقتله. فخرج بعد مقالته بيوم أو يومين معه جمل له يتبعه، فأرسل الله تعالى عليه وعلى جمله صاعقة فأحرقتهما، وكان أربد ابن قيس أخا لبيد ابن ربيعة لأمه، فقال لبيد يبكي أربد: ما إن تعدى المنون من أحد، لا والد مشفق ولا ولدي، أخشى على أربد الحتوف ولا أرهب نوء السماك والأسد. فعين هلا بكيت أربد إذ قمنا وقام النساء في كبدي، إن يشغبوا لا يبالي شغبهم أو يقصدوا في الحكوم يقتصدي، خلو أريب وفي حلاوته مر اللطيف الأحشاء والكبد. وعين هلا بكيت أربد إذ ألوت رياح الشتاء بالعضد، وأصبحت لاطحا مصرمة حين تجلت غوابر المدد. أشجأ بالليث غابة لحم ذو نهمة في العلا منتقد، لا تبلغ العين كل نهمتها ليلة تمس الجياد كالقدد، الباعث النوح في مآتمه مثل الظباء الأبكار بالجرد. فجعني البرق والصواعق بالفارس يوم الكريهة النجد، والحارب الجابر الحريب إذا جاء نكيبا وإن يعد يعد، يعفو على الجهد والسؤال كما ينبت غيث الربيع ذو الرصد. كل بني حرة مصيرهم قل، وإن أكثرت من العدد، إن يهبطوا يهبطوا وإن أمروا يوما فهم للهلاك والنفد. عنوان: قدوم الجارود في وفد عبد القيس. وقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم الجارود ابن عمرو ابن حنش أخو عبد القيس. قال ابن هشام: الجارود ابن بشر ابن المعلى في وفد عبد القيس، وكان نصرانيا. عن الحسن قال: لما انتهى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمه، فعرض عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام ودعاه إليه ورغبه فيه، فقال: يا محمد، إني قد كنت على دين، وإني تارك ديني لدينك، أفتضمن لي ديني؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، أنا ضامن لك أن قد هداك الله إلى ما هو خير منه. فأسلم وأسلم أصحابه. ثم سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم الحملان فقال: والله ما عندي ما أحملكم عليه. قال: يا رسول الله، فإن بيننا وبين بلادنا ضوال من ضوال الناس، أفنتبلغ عليها إلى بلادنا؟ قال: لا، إياك وإياها، فإنما تلك حرق النار. حاشية: ضوال الناس يعني الإبل الضالة، وحرق النار أي لهب النار، أي تؤدي إلى ذلك. فخرج من عنده الجارود راجعا إلى قومه، وكان حسن الإسلام صلبا على دينه حتى هلك، وقد أدرك الردة. فلما رجع من قومه من كان أسلم منه إلى دينهم الأول مع الغرور ابن المنذر بن النعمان بن المنذر، قام الجارود فتكلم فتشهد شهادة الحق ودعا إلى الإسلام، فقال: أيها الناس، إني أشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدا عبده ورسوله، وأكفر من لم يشهد. عنوان: قدوم بني حنيفة ومعهم مسيلمة الكذاب. وقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفد بني حنيفة، فيهم مسيلمة ابن حبيب الحنفي الكذاب. قال ابن هشام: مسيلمة ابن ثمامة ويكنى أبا ثمامة. فكان منزلهم في دار بنت الحارث امرأة من الأنصار ثم من بني النجار. قال أبو ذر: يقال إن هذه المرأة اسمها كيسة بنت الحارث. فحدثني بعض علمائنا من أهل المدينة أن بني حنيفة أتت به رسول الله صلى الله عليه وسلم تستره بالثياب، ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس في أصحابه، معه عسيب من سعف النخل، في رأسه خوصات. حاشية: العسيب جريد النخل، والسعف بفتحتين أغصان النخلة، والخوصات جمع خوصة، ورق النخل والدوم. انتهى الشريط السابع عشر، وللكتاب بقية على الشريط التالي.